العدة. كذلك أيضا القادر على الحرة، هل يجوز له أن يتزوج الأمة؟ لا يجوز كما سيأتي إن شاء الله. فالقادر على التزوج من الحرة لا يجوز له أن يتزوج أمة. من ذلك أيضا الرجل الذي عنده 4 زوجات، هل يحل له الخامسة أو ما فوق الخامسة؟ لا يحل ذلك بالإجماع. وضح هذا أيضا تخصيص لهذا العموم. من ذلك أيضا الملاعنة. الملاعنة ما نوع تحريمها؟ تحريم مؤبد، يعني الرجل إذا لاعن امرأته وحصلت الملاعنة من الطرفين كما في سورة النور، فبهذه الحالة بمجرد وقوع الملاعنة تحرم عليه إلى الأبد، تحرم عليه إلى الأبد. أين والدليل على ذلك؟ هو من السنة. لكن هل هناك دليل من القرآن الكريم؟ نعم، بل أدلة، وهي جملة الأدلة من القرآن الكريم التي تدل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع. فهذا فيما يتعلق بتخصيص قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني من النساء المحرمات المعدودات، وهذا العموم خاصته السنة كما بينا. أن تبتغوا تطلبوا النساء بأموالكم، أي بصداق أو ثمن، محسنين غير مكافحين. قوله تعالى أن تبتغوا وأحل لكم ما وراء ذلكم، أن تبتغوا، ما إعراب أن تبتغوا؟ نشوف شيء فضلك. أرجو أن يكون صحيحا. في قول آخر نعم، كل يقول لا إفعال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا. ها لا بدل لا أن تبتغوا. ها اسم إيه يا جماعة؟ طيب على أي الأحوال؟ مين قال بدل؟ نعم بدل من ايه بقى؟ من ما احسنت، ده قول من الاقوال الصحيحة. وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا، فهذا بدل من كلمة ما، بدل من ما. في قول اخر اي انه مفعول له، وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني أحل لكم إرادة او إرادة ان تبتغوا، إرادة ان تبتغوا، فهذا مفعول له أو مفعول لأجله، أن تبتغوا تطلبوا النساء. أي نعم. أو بدل من ما، يعني وأحل لكم ابتغاء النساء. بأموالكم، يعني بأموالكم يعني أن تبتغوا ما وراء هؤلاء المحرمات من النساء، تطلبوا زواجهن بأموالكم، يعني ببذل الأموال وبصرفها إلى مهورهن، إلى مهورهن بالصداق. محصنين، محصنين يعني متزوجين، محصنين. طيب يا رب محصنين إيه؟ حال من إيه؟ صحيح، حال من تبتغوا، تبتغوا حال كونكم محصنين. وضح محصنين حال من فاعل، من فاعل تبتغوا، من الواو، في كلمة تبتغوا الواو من فاعل تبتغوا. والإحصان هو العفة، العفة محصنين يعني من الإحصان الذي هو العفة، وتحصيل النفس عن الوقوع فيما يوجب اللوم. محصنين يعني متزوجين. غير متافحين، المقصود غير زانين، والسفاح هو الزنا والفجور، السفاح الزنا والفجور. وهو مشتق من السفح، السفح وهو الصب، لأنه لا غرض للزاني إلا سفح النطفة. وكان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل المرأة قال انكحيني، فإن أراد الزنا قال سافحيني. والمتافحة

يعني لم يقدر أن يحصل غنى يمكنه به يعني أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات هنا بمعنى الحرائر، المحصنات يعني بمعنى الحرائر. طيب لماذا؟ ليه قلنا المحصنات هنا بالذات معنى الحرائر؟ نعم صدق صحيح، لأن الآية تبين أن من عجز عن نكاح الحرائر يجوز له نكاح الإماء، فطبعا لابد أن نفسر المحصنات بعكس الإماء، الفتيات اللي هو إيه؟ الحرائر. واضح؟ طيب كما قلنا من قبل أيضا لماذا فسرنا قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، قلنا المحصنات هنا بمعنى ذوات الأزواج المتزوجات، ذوات الأزواج كتاب الله عليكم، يعني كما بينا حكمتها من قبله. يقول تبارك يقول عز وجل أن ينكح ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى، لأن ينكح المحصنات الحرائر المؤمنات. طبعا المحصنات هنا الحرائر، والحرائر معروفات بالعفة، الحرائر معروفات بالعفة، فالمحصنات المتعففات بخلاف الزواني فإنه لا عبرة بهن، ويكون أيضا مؤمنات لأن الكوافر أيضا لا عبرة بهن، لأن كانت العفة عنوان الحرية، العفة عنوان الحرية، ولذلك ويكون أيضا مؤمنات لأن الكوافر أيضا لا عبرة بهن، ولذلك لما بايعت هند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعها على الصيغة المعروفة ولا يزنين، لما جاءت لهذا هذا النص أو هذا الجزء من الكلام اضطربت وقالت أو تزني الحرة، واستحيت من ذلك، فمعروف أن الحرة عفيفة. واضح؟ ولذلك كما تعلمون في سبب نزول قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أن يعرفن بشخوصهن، فلانة زينب وفلانة عائشة وفلانة كذا، أم أن المقصود يعرفن بالصفة؟ يعرفن بالصفة. لماذا؟ لماذا يتعين هنا أن نقول ذلك أدنى أن يعرف، يعني أنهن حرائر عفائف، مش يعرفن يعني بأسمائهن، في قرينة في الآية واضحة جدا. لا لا صحيح صحيح، لأن الخطاب هنا لمن؟ يا أيها النبي قل لأزواجك، هل أزواج الرسول عليه السلام كنا يكشفن وجوههن؟ واضح؟ فهل فهنا الآية تسوي بين قل لأزواجك، ومعروف بالإجماع أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا محجبات حجابا كاملا يغطي جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفين، قل لأزواجك ومين؟ وبناتك ونساء المؤمنين، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الإبناء شيء زائد على لبس الجلباب، زائد يعني الجلابيب موجودة لكن الأمر هنا بشيء زائد هو الإيه؟ الإبناء، يقال أدني الثوب من وجهك يعني غطيه به. واضح؟ هذا كلام العلماء في غير زمان الغربة الذي نحن فيه الآن، كل من هب ودب يتطاول ويستغل يعني كما يقال من باب الضرب على الحديد الساخن، الآن مع الموجة التي نحن فيها الشيطانية هذه نسمع يعني نوعا من الافتراء على الله وعلى كتاب الله تبارك وتعالى في تفسيره، هذه الآية باتفاق المفسرين في هذا المعنى. واضح؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني الجلابيب موجودة وهي نفس الجلباب أفضل، لكن هنا أمر بشيء زائد على الجلباب اللي هو الإيه؟ الإدناء بتغطية الوجه. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن بأنهن حرائر فلا يتعرض لهن المنافقون بالأذية، فلا يتعرض لهن المنافقون بالأذية. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى أمة متقنعة أو مغطية وجهها يعلوها بالدرة يقول يعني أتتشبهين بالحرة يا لكعاء، ويضربها كي لا تشارك الحرائق وذلك. المهم مش عايزين نفيد في هذا الموضوع، لكن نحن يعني حقيقة نعجب من هذا الزمان الذي نحن فيه. كانت علامة الحرية فيما مضى هي الايه؟ العفة، يعني الحرة تستتر، الحرة تستتر. الآن صارت الحرية بمعنى المرأة تتعرى وتتكشف وتتبذل، فهذه حرة. فيقولون تحرير المرأة، الحرية في المرأة، فالحرية أصبحت هي الايه؟ بعكس ذلك، الحرية أصبحت علامة على، يعني علامة الحرية هي التبذل والتهتك والتبرج والسفور. في المقاييس الأولى كانت الحرية، الحرة علامتها أنها تتعفف وتتطون، لأن الذي تبالغ في كشف في ستر بدنها إلى هذا الحد لا يمكن أن يطلب منها الفاحش أو يطمع فيها. فإن لله يعني من هذا الزمن العجيب الذي نعيشه الآن. فالمنافقون في ذلك الزمان كانوا أفضل المنافقين في أيامنا. لماذا؟ لأن المنافقين فيما مضى إذا علموا أن المرأة حرة ووجدوها محجبة فهذه الحالة إيه؟ يكفون عنها. أما الآن فيسلطون اتهامهم على المرأة الحرة المتعففة، لأن اللي هي يعني الحرة بمعنى الحرية الحقيقية وليس بمعنى الحرية يعني الشيطانية. يقول تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني الحرائر، والحرائر تستلزم كونهن عفيفات. المؤمنات، هذا القيد جرى على الغالب فلا مفهوم له. بتعبير آخر يعني هو ليس قيدا في الحقيقة، وإنما هو تعبير غالبي، أن الأغلب المحصنات التي الحرائر التي يتزوجهن المسلمون يكون إيه؟ مؤمنات. فيجوز نكاح المحصنات من أهل الكتاب أيضا، جمعا بين ذلك وبين آية المائدة. فمما ملكت أيمانكم، فمما ملكت أيمانكم، يعني الذي يعجز عن نكاح الحرائر من المؤمنات فيجوز له أن ينكح يعني مما ملكت أيمانكم. المقصود هنا يعني فله أن ينكح بعض ما يملكه ما يملكه أيمان إخوانكم. فمما ملكت أيمانكم يعني من عجز ولم يجد غنى كي يتزوج الحرائر المؤمنات فله أن ينكح بعض ما يملكه أيمان إخوانه المسلمين. واضح؟ فمما ملكت أيمانكم يعني إخوانه المسلمين. من فتياتكم، من فتياتكم يعني الإماء، حال الرق، طبعا مش حالة الحرية أو العتق، لكن حالة الرق. المؤمنات يعني لا الكتابيات، لا الكتابيات. لماذا؟ حتى لا يجتمع عار الرق إلى عار الكفر. واضح؟ كما سنبين إن شاء الله. والله أعلم بإيمانكم، والله أعلم بإيمانكم يعني فاكتفوا بظاهره وكلوا السرائر إليه، فإنه العالم بتفصيلها. ورب أمة تفضل الحرة فيه، رب أمة يكون عندها من قوة الإيمان ما يجعلها أفضل من الحرة عند الله تبارك وتعالى الذي هو أعلم بالإيمان. لا أن ينكح الأمة بدل الحرة نتيجة عجزه. بعضكم من بعض، يعني أنتم وهن سواء، سواء يعني أنتم وهن، أنتم هؤلاء الإماء أو الفتيات المؤمنات متناسبون، بينكم نوع من المناسبة. ما هذه المناسبة؟ في أنكم تنتمون إلى أبيكم آدم عليه السلام، وكما أن دينكم هو دين الإسلام فبعضكم من بعض، يعني في الانتساب لآدم وفي ملة الإسلام. لذلك قال: أنتم وهن سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاحهن. فهذا نوع من التسلية والتعزية لمن قدر على أن من عجز على أن نكاح الإيه؟ الحرة، واضطر إلى نكاح الأمة بشروطه. فهذا نوع من الإيه؟ يعني التسلية. فانكحوهن بإذن أهلهن، المقصود هنا بإذن أهلهن يعني مواليهن، بإذن الموالي، المولى سيدها، لا استقلالا، لا استقلالا،

فإذاك مش هنقول كلمة حدت لكن سنقول جلد. أو القول الثاني أو الاحتمال الثاني أن يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة وبعده نصفه. هتكون احتمالات. احنا قلنا ان بعد التزويج دي مفروغ منها تبقى للآية حدها بعد التزويج نصف حد الحرة من الجلد. طيب قبل التزويج يكون هناك احتمالات، اما ان يقال لا حد عليها وطبعا السنة الصحيحة كما ذكرنا تبطل ذلك، او يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة وبعد الإحصان نصف حد الحرة، وهذا باطل قطعا مخالف لقواعد الشرع وأصوله. من يبين لنا ذلك؟ كيف يعني نعيد الكلام تاني عشان تفهموه أو تتضح الصورة؟ يعني الاحتمال الثاني، يعني الاحتمال الأولاني الناس تقول لا حد عليها ما لهاش حد، نقول لا ده تبطل السنة، لأن السنة أتت بإيه؟ بجلدها إن فحشت قبل الزواج. قول ثاني واحتمال ثاني بتعبير أدق، احتمال ثاني أن يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة، يعني 100 جلدة وبعد الإحصان 50 جلدة. هذا يعني يوافق قواعد الشرع. لماذا؟ تفضل. هنتكلم على الأمل. صحيح ماشي تفضل. يعني هل المحصن يستوي مع غير المحصن؟ قواعد الشرع نفسها تفرق، لأن المحصن الذي يعني عفه الله بالزواج ومع ذلك ارتكب الفاحشة فهذا يستحق عذاب أشد، عذابا أشد من عذاب العذب. ولذلك شرع في حق المحصن الرجم وفي حق الإيه؟ غير المحصن الجلد فقط. واضح؟ لأنهما لا يستويان في القوة الدافع إلى هذا الفعل. فكيف هنا تأتي في الأمة فتقول يعني او يعني يحتمل ان يقول الناس ان حدها قبل الاحصان، قبل الاحصان 100، فاذا احصنت وفحشت تكون حدها 50. هذا يتعارض مع قواعد الشرع في تغليظ العقوبة طبقا لقوة الدافع. او احتمال ثالث ان يقال حدها قبل الاحصان تعزيز وبعد الاحصان يعتبر حدا شرعيا، وهذا القول اقوى من سابقيه. وإما أن يقال الافتراق في الحالين في إقامة الحد لا في قدره، فإذا أحصن فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. الكلام هنا في متعلق بإقامة الحد وليس في قدر إقامة الحد، يعني في وأنه في إحدى الحالتين للسيد وفي الأخرى للإمام، وهذا أقرب الأقوال التي تقال في هذه الآية. فإذا أحصن سر هذا القيد الشرطي هو ليس في مقدار الجلد، في الحالتين القدر واحد، لكن الذي يتولى إقامة الحج قبل الإحصان هو سيدها، والذي يتولى إقامة الحج عليها بعد الإحصان هو الإمام، وهذا أقرب ما يقال كما حققه بعض العلماء. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة أي زنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأذكار من إذا زنين من العذاب أي الحد، فيجلدان 50، فيجلدن 50 ويغربن نصف سنة، ويقاس عليهن العبيد. ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد بل لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا. ذلك يعني إباحة نكاح الايه الإماء. رجعنا تاني لقضية ايه جواز نكاح، يعني هذا الحكم كان معترضا لكن السياق في حكم نكاح الإماء. ذلك أي هذه الإباحة اللي هي نكاح المملوكات عند عدم الطول، ومش المؤمنات بس، المملوكات الايه المؤمنات. إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند عدم الطول، ذلك لمن خشي العنة منكم. شرط ثالث لمن خشي أي خاف، العنة أي الزنا، ويفكر بالمشقة في التحفظ من الزنا، لأن أصل كلمة العنة هي المشقة، أصل العنة المشقة، سمي به الزنا، يطلق على الزنا نفسه العنة لأنه

والعزة هي اللائقة بالمؤمنين، ولأن مهرها لمولاها فلا تقدر على التمتع به ولا على هبته للزوج. فخلاصة الكلام أنه بنكاح الأمة لا ينتظم أمر المنزل، كما يقول الشاعر: إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره. إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية، حددت دائرة عملها في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، هذه وظيفتها في بيت زوجها. فمن الخداع والكذب والتزوير والتضليل أن تسمى المرأة التي يعني تنقطع لأداء وظيفتها المقدسة هذه امرأة عاطلة، والثانية بيسموها امرأة عاملة، هي مش عاملة، هي هاربة، هاربة من ايه؟ من وظيفتها. شوف الموظف اللي بيهرب من العمل كيف يعني يعامل او يعاقب او ينظر اليه. فهذه المرأة في الحقيقة هي مش خاوية وليست عاطلة وليست خالية، بل هي عندها اهم واخطر وظيفة. بالعكس، قارن بين وظيفة المرأة في البيت في رعاية الزوج والاولاد وبين وظيفتها في الاعمال الخارجية. يعني المرأة في البيت، هل في ام في العالم تسمعون انها بتاخذ اجازة سنوية قدرها مثلا شهر او كذا او كذا، واجازات عارضة وكذا حتى تنقطع من خدمة الاولاد وخدمة الزوج؟ اي واحد بيعمل في عمل خارجي بيبقى له النضجية بتاعته يعني عدد معين من الساعات، واضح؟ هل في ام بيكون لها وقت محدد من الساعة 8 الى الساعة 2 مثلا تشتغل في البيت وبعد كده تقول لا خلاص انا الدوام انتهى، فترة العمل انتهت؟ هل هذا يحصل؟ فهذا عمل ام ليس بعمل؟ ده عمل دائم ليل نهار. ولذلك الانسان لما يلاحظ مثلا بعض الامهات بتنجب ولد او اثنين حياتها كلها بتتلخبط، يعني ما تكفي في خدمة الزوج والاولاد رغم الاجهزة الحديثة التي تساعدهن. فالانسان يعني يقول هذه اكيد يعني النساء الذي لا عندهم يعني زوج واولاد اكثر من ذلك وبتخرج العمل اكيد بتضيع اولادها، تتركهم للخدم او للمدارس الايواء، وبيسموها مدارس ايواء اللي هم دون سن الحضانة، ايواء اطفال الايواء. فيقول الشاعر: ليس اليتيم من انتهى ابواه وخلفه في الحياة ذليلا، ان اليتيم لمن تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا، اما تخلت او ابا مشغولا. فهذا هو اليتيم، انا حرم في الحالتين من ايه؟ من الابوة او الامومة. على الاحوال الذي قادنا الى ذلك المقارنة بين الحرائر فيما مضى وحرائر زماننا. فالمرأة الحرة الان عكس ما كان من قبل الحرة العفيفة المحصنة. حتى الى عهد قريب كانت النساء اللي هي من العائلات العريقة لابد يستطرن، حتى كان الملوك كده عندهم السرملك والايه والحرملك، يعني الحرم ده عالم مستقل النساء فيه حتى لا يختلطن بالضيوف ولا يراهن احد، ويأتيهم البياعين والتجار وكذا في داخل الحرملك، واضح؟ وهو ده اللي بيسموه عهد الحريم. الحريم يعني المبنى الذي كان يعني يستقل بايه بالنساء حتى لا يختلطن بالرجال. هذا الى عهد قريب. الان الحرية ان المرأة تتبرج، هذه الحرة مع انها اما، هذا نوع من الاسترقاق. فالمرأة راعية في بيت زوجها. ولذلك نجد مهما يتعب نفسه، مهما المرأة تتعب نفسها حتى تعد دكتوراه وتنفق شبابها وتتأخر في الزواج او تكون عانسا، في الاخر بتكون ايه غايتها في الحياة؟ انها تتزوج او تتمنى ان يكون لها اولاد وبيت، وتحرم من هذه النعمة بعد ان يكون فاتها يعني القطاع. هذه الحقيقة نحن نلمسها، يعني مش كلام كرايت، لكن هي العجلة بتدور بالمجتمع وتدور بالناس، ونتعرض لقدر من السموم الفكرية يعني جرعة كبيرة جدا قبل من يتلو منها في هذا الزمان. لكن العجلة بتدور واحنا دايرين معاها كتلك الدابة التي تربط في الساقية دون ان ينتبه الانسان ل يعني الحقيقة. المهم، هذا هو هذه بعض الوجوه التفضيل. ذلك لمن خشي العنة منكم، وان تصبروا

فهذا اللي هو شفاعي يعني لا يهمه ذا المعطاء ذا المعطاء والتعاطي اللي يحصل بدون التنفر بعبارة الإجابة والقبول. كما يحصل مع أي واحد مثلا بيبيع كاشهر ومحل إفتاح ديانة إفتاح فانت تقول له هاته اثنين شنو مثلا يرجل وحاطي له فلوس من غير ما تقول ايه بحي وكان يقول قبلته الى اخر هذه الايه العبارات. فالفقيه ما حدث لنا الشافعي قال قوله تعالى هنا الا ان تكون تجاره عن فراض منكم يعني صابره الا ان تكون الاموال تجاره صابره عن فراض منكم تشترط الفراض. وقال الشافعي رحمه الله تعالى التراضي امر قلبي التراضي امر بيكون بالقلب ولا يعني بغير قلب الربع ستكون بيكون بالقلب فلا بد من الدليل عليه لا بد من اقامه الدليل راجع على القلب لان هل انت تستطيع تقتنع في قلب البائع او المشتري تشارك قلبه في ربع لا لا بد من الدليل عليه. فجعل الشرع صيغه الايجاب والقبول بأمارة ودليل على وجود التراضي لان الناس يعجز بعضهم يعني يعجزون عن ان يضطروا على قلوب بعض كي يعني يطمئنوا الى وجوده حتى التراضي. فأقيمت عبارة الإجابة والقبول مقام هذا القرار الذي محله القلب. لكن على الجهة الأخرى استدل من يغش به المعطاء بنفس الآية يعني قالوا بنفس الآية تدل على جواز به المعطاء. لماذا؟ لأن هذا تكون عن فراش منكم فلما جاء حق الرضا فالجهة ما تبقى به لأن الأقوال كما تدل على القرار كذلك الأفعال تدل في بعض المحال طبعا على هذا الفراغ فصح عليه المعطاء مطلقا. وهذا ايسر للناس يا شيخ هذا ايسر للناس باحوال الناس ان ما تعرفوا عليه انه يعطل عن الفراغ زي يقول له مثلا ماشي او توقع الله او ذني كذا او بيعني كذا او ورق او مجرد حتى لو تتكلم ودفعت الفلوس واعطاك باقي الفلوس خلاص هذا ايه يدل على الفراغ. هم استدلوا ايضا بالتقرير بان في بعض النصوص ورد كلمه بعت منك وبعتك فنقول ما نحن ما نختلف على علم يعني على يعني ان البيع صح بنيك هذه العبارة بيعي او بعت منك او الى اخره كما في هذه الايات التي يحتاج لهم من اشتراط الايجاب والقبول. لكن النزاع النزاع في زعم او في دعوة كون البيع لا صح الا النزاع والقبول ولا الربع النزاع لا صح الا بالنزاع والقبول ولا بيجي الى الحسن لان الله تعالى قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فدل ذلك على ان النزاع والتراضي هو المنار ولا بد من الدلالة عليه إما بالنص أو بإشارة أو بكتابة. يعني بيقول لك البائع بتعمل كذا خمسة تهز راسك بس معناها موافق واضح أو كل توكل على الله أو أي عبارة يفهم منها رضا ففي هذه الحالة يعني يقع البيع على أي رغبة بأي لفظ وقع وعلى أي صفة كان وبأي إشارة مفيدة حصل يعني لا إشارة النص لكن يعني يقبل ما يكون مقام اللفظ الصريح بالإجابة والقبول ما دام يدل على هذا الاعتراض. ثم قال تبارك وتعالى ولا تقتلوا انفسكم انه كان لكم رحيما ولا تقتلوا انفسكم اي بنت كامل يؤدي الى هلاكها ايا كان في الدنيا او الاخره ان الله كان لكم رحيما يعني في منعه لكم من ذلك في منعه لكم من ذلك من ان تهلكوا انفسكم ومن يفعل ذلك يعني معنوه عنه عدوانا لو يمتحن يعني عدوانا وظلنا عدوانا يعني تجاوزا من حلال وعدوانا ما تكون ايه حال عدوانا المتعديا فيه ظالما في تعاطيه عالما بتحريمه متذاكرا حال انتهاكه وظلما فسوف نصيره نارا سوف نصيره نارا يعني هائله شديده العذاب يحترق فيها وكان ذلك على الله يسيرا يعني كان اصلاؤه النار على الله يسيرا يعني هين لا حسرى هين عليه لا حسرى فيه ولا صارف عنه لانه تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. قوله تبارك وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ولا تقتلوا انفسكم شنو الوضع من التفسير الوضع الاول لا تقتلوا انفسكم يعني تقتلوا من كان من جنسكم من المؤمنين لا تقتلوا اخوانكم من المؤمنين لا تقتلوا من كان من جنسكم من المؤمنين فان اليمين كلهم ثلاث واحده فلا تقتلوا انفسكم يعني اخوانكم المؤمنين والتعبير عنهم بالانفس للمبالغه في الجبر عن قتله بتقويه بسرعة الله لا يكاد يفعله حاقل فأنقل يعني إخوان من هنا ليه أو هاي لك الله فهذا لا كان يفعله إنسان حقا وقريبا إليه ويكثره في الله فهذا ليه إيه ولا في الزمن عن قتل طبعا لقد أمثلة تسوية لهذا الاستعمال أن على هذا القتل إن الله سبحانه وتعالى لشدة الآخرة حقا لك كل مليون مليون حقا تقويها الحي أو يقال أن الله يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يج ويكون الخلود على ظاهره. اما اذا يعني كان غير مستحل فهو حاله كحال اهل يعني سواهم من اهل الكبائر يكون في المشيئة، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. يقول تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. كما ان قتل النفس يعني لا يقتلون الاخرين، كذلك لا يقتلوا نفسه. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، حز بها يده قطع الشرايين يعني حتى يلبس الدم بسرعة، فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة والعياذ بالله. وهذا الحديث متفق عليه. بادرني عبدي بنفسي يعني هو الذي تعجل الموت قبل ان اقدر ان اروحه، حرمت عليه الجنه. فعقوبه المنتحر والعياذ بالله هي ان يحرم الله عز وجل عليه الجنه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجا بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. وهذا متفق عليه. وطبعا هذا من باب مجانسه العقوبات الاخرويه للعقوبات للجنايات الدنيويه اللي هي قاعده هي الجزاء من جنس العمل. فهذا من باب مجانسه العقوبات الاخرويه للجنايات الدنيويه. وفي الصحيح حديث ذلك الرجل الذي آلمته الجراح فاستعجل الموت فقتل نفسه بذباب سيفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من اهل النار. وهذا متفق عليه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، يعني الذي يلعن المؤمن كقتله. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال: اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، مشاقص سهام عريضة خراف يعني واحدها مش قص. أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه، امتنع من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. إذا في هذه الأحاديث أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم. يعني لابد أن نعرف أن هذه النعمة التي نحن نتمتع بها، هذا البدن أو هذه الحواس التي أعطانا الله عز وجل، هذه الروح ليست ملكا لنا. يعني الإنسان أنت لا تملك نفسك، بحيث من حقك أنك تقتل نفسك في أي وقت وتعطل هذه الحياة أو تكفر بنعمة الحياة. أنت الله سبحانه وتعالى خلقك من عدم، كيف تكفرون بالله؟ كيف تكفرون بالله وهو إيه؟ وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فيعني فتعجل انهاء الاجل بالانتحار هذا من العدوان على حرمات الله تبارك وتعالى، ان نفسك لا تملك. لما كنا نتكلم على موضوع التبرع بالاعضاء بني الكلام ان العلماء الذين منعوا ذلك بنوا على ايه؟ على ان انت لا تملك هذه الاعضاء، هي ليست ملكك بل هي لله عندك، هذه وديعه لله سبحانه وتعالى عندك. واضح؟ فأنت لا تملكها كقطع غيار السيارات والآلات وغير ذلك. فيؤخذ من هذه الأحاديث أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم. فهل بعد ذلك يعني لا نستطيع أن نفهم قوله تعالى إن الله كان بكم رحيما؟ من رحمة الله لنا أنه حرم علينا أيضا أن نقتل أنفسنا، ليس فقط أن نقتل غيرنا لكن أن نقتل أنفسنا، هذه من رحمة الله عز وجل، لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا بل هي لله تعالى، فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه، والله حرم علينا الانتحار فلا يجوز هذا التصرف. وإذا كان الإنسان قد نهي عن تمني الموت، قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فعلا فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. واضح؟ حتى لما ذكر أشراط الساعة، ذكر من أشراط الساعة أن يمر الرجل على قبر الرجل يتمرد عليه ويقول يا ليتني مكانه ما به الدين إلا البلاء، يعني تكثر عليه البلاء والفتن ويتمنى الموت، ليس من باب يعني ان هو يخاف على دينه من الفتن لكن انه مش قادر يقدر على البلاء. فيعني هذه الجهة من اشراط الساعة وثيقة في سياق الذنب، ده مجرد انه بيتفرج يتمرغ على القبر ويتمنى الموت، واضح؟ فيوجد في هذا السياق المذموم، فكيف من يقتل ويقتل بالفعل؟ لا شك انه يكون يعني اشد. فهذا الانسان الذي يقدم على الانتحار والعياذ بالله هو يريد التخلص من الم يعني سببه بلاء وقع فيه بلاء، ده الغالب ان في بلاء معين يعني اوقع فيه هذا الالم. لا شك ان هذا الانسان لو كان عنده يقين وايمان لا يمكن ابدا ان يقدم على يعني هذا الفعل الشنيع، لان هو بيتصور انه بنتيجه البلاء الذي وقع فيه هو يريد ان يستريح من البلاء فيقتل نفسه. لو انه هو عنده ايمان بالغيب ويعرف هذه الاحاديث وهذه النصوص لأدرك أنه مش حينتقل لبلاء إلى بلاء يعني أشد منه أضعاف المضاعفة، لا يتوقف، في حين أن بلاء اللي في الدنيا كل بلاء فيه ما يعوضه، إذا كان فقد ولدا أو عزيزا عليه فيمكن أن يخلف الله سبحانه وتعالى عليه غيره من الأولاد، إذا كان عليه دين وأن كثيرا الناس تنتحب بسبب الدين وأن ليس عنده من الأمال ما يأخذ هذا الدين، المال غاد ورائح، المال مش تشتري غاد ورائح، فكما راح فيغدو عليكم من اصبر، والله سبحانه وتعالى شرع مخارج كثيره منها انه حرض صاحب المال وان كان له عسره فنظرته الى ميسره تؤجره الى ميسره ويجتهد في السعي والكف ولو بدا من الصفر حتى يرزق الله سبحانه وتعالى ويعني يؤدي عنه دينه، وحتى لو مات مديون فهي اخف من ان يموت قاتلا نفسه. واضح؟ ده بقى فضلا بقى احنا من نزع من نقدرش نتكلم في اللي بيموت عشان المطرب المحبوب بتاعه مات ولا الفريق خسر، هؤلاء السفهاء ما لنا بهم شأن، هؤلاء اصلا ليسوا يدرجون في العقلاء، هذه السفهاء لا عقول لهم. اي نعم. فلا شك ان من نعم الله سبحانه وتعالى ومن فضائل الاسلام الذي شرفنا الله به ان يعني اصلا البلاد الاسلاميه الى عهد قريب ما كانت تعرف حكايه الانتحار شيء نادر جدا، يعني نادر بصوره تلفت النظر. وما زالت الله الحمد يعني البلاد الإسلامية عموما حينما يطالع الإنسان بعض البحوث الطبية مثلا نجد في المراجع كتبها الكفار وجهات معتمدة سواء منظمة الصحة العالمية أو غيرها، يعني فعلا يعني يشعر أنهم يحسدوننا على ما آتانا الله من فضل، كانوا يحسدوننا عن نعمة الإسلام. يعني إذا قرأت مثلا يعني إحصائياتهم عن الانتشار مرض الإيد في اوروبا وهذه البلاد تجد ان المعدلات الكبيره تصل الى ملايين، يعني المجموع حوالي 10 ملايين والعياذ بالله، تجد البلاد الاسلاميه نظيفه تماما او تكاد تكون تماما نظيفه، يعني حتى منظمه الصحه العالميه في تقريرها بتطلب بالنسبه لموضوع الايدز تطالب ب تدعيم التوجيه الديني الاسلامي، لانه من اعظم طرق الوقايه والحمايه من هذا المرض الخطير، يعني تدين يعني بيطالبون بتدعيم القيم الإسلامية لأن هي التي عصمت هذه المجتمعات من هذا الشرق، ويعني منطقة الشرق الأوسط كلها اللي هي المنطقة الكبيرة دي اللي هي بيسموها الدولة الإسلامية، يعني عدد الحالات فيها وشمال أفريقيا 100,000 حالة، طبعا ده قليل جدا، وقالوا إن جميع هذه الحالات إما أنها وردت في البلاد الإسلامية بسبب نقل الدم وإما بسبب الفاسدين الذين يأتون من بلاد الغرب وينشرون هذا الكتاب هنا. واضح؟ ولكن هذا بلا شك هذا يعني إنما يعزى لفضل الله سبحانه وتعالى بالإسلام. فهذه نراها مع أننا غير ملتزمين بالإسلام كما يرضي الله. ومع ذلك حفظنا الإسلام وعطمنا من هذه الشروط. انظر الى كلامهم ايضا عن بدء الكليه في الكحولات وكيف يعني اعيتهم الحيله كي يجدوا اي طريقه لجبر الناس عن الكحول واخطاره ما يستطيعون في بدء الكليه. بفضل الله مهما وجد المنحرفون والمفتدون بيننا لكن الغالب العام اننا في عافيه من بلاء الخمر والكحول. حتى الاطفال في الغرب الاطفال ينتحرون يعني امور كثيره جدا في الحقيقه ينظرون الينا ويعني بنوع من الحسد ويكرهون على الاعتراف بفضل الاسلام في حمايه المسلمين من هذه الشرور. بالنسبه للانتحار تجد كلما ارتقت المجتمعات في مستوى الرفاه المالي والمادي والعلمي حتى نجد نسب الانتحار يعني من اعلى بلاد العالم في الدخل هي الايه؟ السويد. ومعروف ان السويد معدل الانتحار فيها يعني كافح معدل كبير جدا في السويد وهذه البلاد الغربية. اما في بلاد المسلمين فهذا شيء شاذ جدا طبعا شيء نادر بالنسبه لغير البلاد. وهذا ايضا من نعمه الله علينا ومن فضائل الاسلام وفضائل هذه وبركات هذه المله الحنيفه. ما وجد هذا الداء الا بعد ما بدا يتسرب بالمفاهيم الغربيه و بدأ ضعف يعني يظهر ضعف الإيمان وضعف اليقين في الناس وبالتالي بدأنا نسمع عن هذه الحالة. فهؤلاء طبعا يكفرون بنعمة الحياة مهما تعلل المنتحر هذا بأي أعذار يعني فهو لا يعذر بهذه الأعذار ولن تشفع له ولن تدفع عنه نقمة الله إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. كواحد مثلا يرسم في الامتحان طيب تضيع سنة عليك وتعيد السنة مثلا اهون انك انت تقتل نفسك وتسقط عذاب دائم يعني بهذه الصورة واضح. فمثلا هذا طبعا ما عنده يقين هل هذا عنده ايمان او يقين لانه لو عقل يظن ان هو يهرب من الالم النفسي حتى لو يقال عليه كذا او كذا. طيب ما نظر للمصيبة التي تكون تعود عليه في دينه بان يعني يعذب في قبره ويعذب في النار يوم القيامة لو انه عقل لوازن وجد ان هذا بلاء اخر وهذا يمكن تعويضه والتراجع عنه. اما هذا البلاء ف يعني لا يدفع الا بمشيئه الله. واحد يغلب في مباراه او في سباق او واحد كما ذكرنا يفقد عزيزا عليه او تركبه الديون فضلا عما ذكرنا ممن يقتل نفسه لان الزعيم بتاعه مات او اللي يحبه او المطرب او المغنيه او غير ذلك من هذه الاشياء. او واحد لا يجد عملا يختص منه فينتحر. فالايمان هو الذي يحجز المؤمنين عن مثل هذه الافعال الشنيعه. لماذا؟ لان المؤمن هو الذي يصبر على قضاء الله عز وجل وقدره. يقول عليه السلام عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولو كذلك لاحد الا المؤمن. نجد ايضا الامراض النفسيه الفظيعه معدلها في بلاد المسلمين قريب جدا بالنسبه لما تولدها في بلاد الكفار. فهذا لا شك يعني كله بفضل ما تبقى لدينا من الاستعصام بالاسلام وبحمد الله مع اننا لسنا يعني على الطريقه المرجوه. يقول الشافعي رحمه الله تعالى فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بأس عليك ولا رخاء فلا تجزع لحادثه الليالي كما لحوادث الدنيا بقاء. ويقول الاخر طبعت على الاقدار وانت تريدها صفوا من الاقذاء والاقدار ومكلف الايام جزء طبعها متقلب في الماء جزء تناله. فالدنيا دار ابتلاء خلق الناس مبتلى فنبغى تنوع البلاء. المهم الا يكون البلاء في الدين كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ما دامت المصيبه ليست في الدين فلا تجزع لان الدنيا تعوض من كل شيء الى ضيعته عوضه وليس في الله ان ضيعت من عوضه. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كان له فتره متعلقه بهذا الموضوع نختم بها الكلام. سئل شيخ الاسلام عن رجل له مملوك هرب ثم رجع فلما رجع اخذ سكينته وقتل نفسه فهل ياثم سيده وهل تجوز عليه الصلاه؟ فاجاب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الحمد لله لم يقل له ان يقتل نفسه وان كان سيده قد ظلمه واعتدى عليه بل كان عليه اذا لم يمكنه رفع الظلم عن نفسه ان يقدر الى ان يفرج الله. فان كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك مثل ان يقصر عليه في النفقه او يعتدي عليه في الاستعمال او يضر به او يضربه بغير حق او يريد به فحشه او نحو ذلك فان على سيده من الوزر

يعني ما يحفظها وأمر الأزواج برعايتها. فواجب النساء في مقابلة هذه النعمة في مقابلة حفظ الله لحفظهن أن يحفظنهن أيضا الأزواج في الغيب ويطيعن أزواجهن. القول الثاني في الباء أنها للاستعانة حفظات للغيب لا بحولهن وقوتهن لكن بإيه؟ بحول الله وقوته هو الذي يحفظهن. وإلا لو تركنا أو وكلهن الله إلى أنفسهن لغلبتهن هذه النفوس والأهواء. وإنما يكون ذلك بإيه؟ باستعانتهن بالله في أن يحفظهن. واستدل بالآية على أنه لا يجوز للمرأة أن تلي القضاء كالإمامة العظمى لأنه جعل الرجال قوامين عليهن فلم يجد أن يقمن على الرجال هن على الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. والحقيقة موضوع المرأة ووضع المرأة في الإسلام إلى هذا موضوع ذي شجون يعني والكلام فيه طويل جدا لكن بإذن الله فيما أما قريب نحاول أن نفصل الكلام فيه ونستأنف يعني الآيات. يقول تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن بعدما أوصى النساء بحفظ هذه الحقوق وعلى الرجل وتؤذيه وتتكبر عليه وغير ذلك واللاتي تخافون نشوزهن يعني عصيانهن لكم بأن ظهرت أمارته. إذن هنا في تفسير لهذه الآية تخافون نشوزهن يعني هذا في المرأة التي وقع النشوز منها بالفعل إذا وقع منها النشوز فالثالث مرحلة التالية أو تخافون نشوزهن تتوقعون نشوزهن. ولذلك وهذا الذي مال إليه السيوط وقال واللاتي تخافون نشوزهن يعني عصيانهن لكم بأن ظهرت أمارته بدأت تظهر أمارات النشوز تظهر دلائله في هذه الحالة يعني إيه تطبق ما يأتي فاعظوهن يعني خوفوهن بالله واهجروهن في المضاجع يعني اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرنا النشوز واضربوهن ضربا غير مبرح إن لم يرجعن بالهجران إن لم ينفع الهجران فتنتقل إلى مرحلة تالية وهي الضرب غير المبرح. فإن أطعنكم يعني فيما يراد منهن فلا تبغوا لا تطلبوا عليهن سبيلا يعني طريقا إلى ضربهن ظلما. وأيضا لا شك أن هذه الآية مما يحتاج إلى كثير من يعني التفصيل لأن الناس يسيئن فهم موضوع ضرب النساء يعني وبعضهم يتطور أنه شيء يعني حتى أن أعداء الإسلام يشنعون على دين الله تبارك وتعالى يسدون الناس عن سبيله بسبب سوء مسلك بعض المسلمين أو رجال الجهلة. فحتى أن بعض أعداء الدين في بلاد الكفار يعني ينشرون في وسائل الإعلام أن المسلم يعتقد أنه يجب عليه أن يضرب زوجته كل يوم في الصباح وفي المساء وأن هذه عبادة يعني هو يعتبرها واجبة أنه يضرب زوجته في الصباح وفي المساء. واضح هذا من أنتم تضحكون لكن هذا واقع هم يشنعون عن يعني على الإسلام بهذه الإسراءات والأكاذيب. الضرب حتى وشروطه فهو مكروه يعني الضرب مباح مع الكراهة لا مباح بإطلاق. ولذلك ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لا امرأة ولا خادما ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هؤلاء الذين يضربون النساء قال ما تجدون أولئك أو لا ما تجدون أولئك خياركم مع الإباحة لن تجد أولئك خياركم يعني خيار المسلمين لا يفعلون ذلك. والحقيقة الموضوع فيه تفصيل سبق أن تكلمنا عليه من قبل من مدة بعيدة لكن شرنا نتكلم عما قريب فيما بعد في هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لكن طبعا والضرب حيث يجدي أما إن كان لا يجدي أما إن كان يزيد للاستنكاف والنشوز فإذا هو لا داعي أصلا للجوء إليه. وهذا ليس فقط في حق النساء لكن في حق حتى الصغار يعني الضرب ليس عملية تنفيذ غضب الولد فهو يريد أن يستريح سينفذ يشفي غريبه بأن يضربه واضح. ولن نقول إن هذا ممكن أن يؤدي إلى تشويه يعني عضوي أو بدني في الولد بقدر خطورته في التشويه الايه النفسي تصبح يعني عنده عاهه نفسيه واضح. فيعني فالضرب حيث يباح المقصود به انه وسيله للتاديب فاذا لم ينجع اذا لم يعد بتاديب ولم يعد بفائده في الترهيب مثلا بفعل معين فاذا هو سيكون ضررا محضا لا فائده فيه انما يلجا اليه لاجل تحصيل المنفعه من ورائه. ان الله كان عليا كبيرا يعني فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتموهن. وانظر إلى كيف الله تعالى يقول أنتم إذا كنتم قد جعلكم الله قوامين عليهن لكم العلو عليهن لكن الله أعلى منكم فاتقوا الله فيهن. ولذلك قال إن الله كان عليا كبيرا الله أعلى منكم وأكبر منكم فإن ظلمتمهن انتقم الله سبحانه وتعالى منكم. لذلك قال بعض السلف إني لأستحي من الله أن أظلم من لا يجد له ناصرا إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال بعدما ذكر حكم النفور وحكم النشوز الذي يصدر من جانب الزوجة الكلام هنا عن النشوز إذا صدر من الزوجة بعده مباشرة هنا ذكر ما إذا كان النفور من الزوجين فقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن خفتم شقاق بينهما يعني إن علمتم خفتم هنا بمعنى علمتم شقاق بينهما يعني خلاف بينهما يعني في نزاع بين الطرفين ولا نستطيع أن نحدد من الظالم ومن المظلوم. النزاع من الطرفين ليس من طرف الزوجة فقط وحدها ولا من طرف الزوج وحده. في هذه الحالة حدث إذا كان النفور بين الزوجين من الطرفين فبعثوا حكما. قوله تعالى شقاق بينهما يعني بين الزوجين والإضافة للاتساع على التوسع في اللغة يعني شقاقا بينهما فأضيف المصدر إلى ظرف كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار. ومعنى مكر الليل يعني إيه؟ بل مكر في الليل ظرف في الليل. فبعثوا حكما من أهله فبعثوا يعني إليهما برضاهما فبعثوا إليهما للزوجين برضاهما حكما رجلا عدلا من أهله يعني من أقاربه وحكما من أهلها ويوكل الزوج حكمه في طلاق وقبول عوض عليه. يعني الزوج يوكل حكمه إن شئت ورأيت المصلحة في طلاق وقبول عوض عليه يعني كالاختلاع وتوكل هي حكمها في الاختلاع. فالزوج يوكل حكمه في الطلاق وقبول عوض عليه وتوكل هي حكمها في الاختلاع فيجتهدان أي الحكمان ويأمران الظالمة بالرجوع أو يفرقان إن رأياه. قال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد إصلاحا قيل الزوجان وقيل الحكمان والأقرب أنهما الزوجان الحكمان. إن يريد أي الحكمان وقيل الزوجان إصلاحا يعني بصدق نيتهما فيه فيوفق الله بينهما يعني بين الزوجين أي يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق. إن الله كان عليما يعني بكل شيء خبيرا أي في البواطن كالظواهر. قول السيوطي رحمه الله تعالى ويوكل الزوج اشتراط التوكيل هو مذهب الشافعية والأحناف أن يختار الحكم ويوكله. ما معنى يوكله؟ معنى يوكله أن صاحب السلطة الحقيقية هو مين؟ الزوج. أن صاحب السلطة الحقيقية هو الزوج واضح؟ لا الحكم. لا الحكم لأن مهمة الحكمين يعني عند الشافعية والأحناف منحصرة فقط في الإصلاح وليس لهم أن يفرق بين الزوجين إلا بتفويض من الزوجين. أما مذهب مالك فيمنح الحكمين حق الحكم بالتفريق من دون اشتراط توكيل الزوجين لهم أن الحكم نفسه لا يكون حكما إلا إذا كان له سلطة في اتخاذ مثل هذا القرار. فعند المالكية لا يفتخر إلى التوكيل لأنه بوصفه حكما له حق الطلاق حسبما يتفقان. أما عند الشافعية والأحناف فلا بد من التوكيل